بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد أورد الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح فيما ترجم له البخاري: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى ذلك كله؟ قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، يعني هلال رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة: هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى ذلك كله؟ وعرفنا في لقاء الأمس أن الأمر في ذلك واسع، سواء قال شهر رمضان أو قال رمضان، وبكل منهما جاءت النصوص وقد تقدم شيء منها. وتحت هذه الترجمة أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتموه فصوموا. والمراد بذلك الهلال، هلال الشهر، فإن الصيام يكون بالرؤية، وكذلك الإفطار يكون بالرؤية. صيام رمضان يكون برؤية هلاله، والإفطار منه يكون برؤية هلال شوال. قال: إذا رأيتموه، أي هلال رمضان، فصوموا، وإذا رأيتموه، أي هلال شوال، فأفطروا. والضمير في قوله رأيتموه أي الهلال، وإن كان لم يذكر لكن السياق دال على ذلك، السياق دال على ذلك أن المراد بذلك الهلال. إذا رأيتموه أي هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه أي هلال شوال فأفطروا. وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال: فإن غم عليكم، فإن غم عليكم، أي لم تتمكنوا من الرؤية بسبب مثلا الغبار أو السحب أو وجود حائل بينكم وبين الهلال، فما الصنيع حينئذ؟ قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له، قال يعني هلال رمضان. ومعنى فاقدروا له، معنى قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، أي اقدروا لشهر شعبان 30 يوما، اقدروا لشهر شعبان، أي تكمل عدة شعبان 30. إذا حال بين الناس و بين رؤية الهلال حائل فلم يتمكنوا من رؤية، يتمون شعبان 30 يوما، يتمون شعبان 30 يوما. فمعنى قوله فاقدروا له أي اقدروا لشعبان 30. وهذا المعنى جاء مصرحا به في رواية لمسلم لهذا الحديث، قال: فاقدروا له 30، فاقدروا له 30، أي اقدروا لشعبان 30 يوما. وجاء عند البخاري حديث سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ومن المعلوم أن أحاديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، فقوله هنا في هذا الحديث فاقدروا له يفسره قوله في الحديث الآخر فأكملوا العدة 30، فأكملوا العدة 30. وهذا هو الصحيح في معنى قوله فاقدروا له. أما ما قيل أن المراد فاقدروا له أي ضيقوا واعتبروا شعبان 29 يوما فاقدروا له أي ضيقوا، فهذا قول ضعيف، والأحاديث المفسرة لهذا الحديث ترد ذلك. وعرفنا أيضا أنه جاء في رواية لمسلم تصريح بذلك قال فاقدروا له 30، فلا يصح أن يقال أن المراد باقدروا له أي ضيقوا واعتبروه 29 يوما. نعم. مناسبة الترجمة، المناسبة للترجمة أن الأمر في ذلك واسع، يعني في إطلاق نعم ما مر لا ذكر رمضان ولا شهر رمضان. هنا حقيقة قضية مناسبة الترجمة للأحاديث فيما تعلق بهذا المختصر في بعض المواضع أو كثير منها لا يظهر، لأن ليس كل الأحاديث التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله في الأصل يسوقها، لأن يكون أورد عدد من الأحاديث وتكون الأحاديث سبقا مرت في أبواب، لأن البخاري رحمه الله معروف أنه يكرر الأحاديث بحسب الأبواب والمختصر يحذف، فتحت هذا الحذف تكون أحاديث هي التي فيها الشاهد للترجمة بشكل دقيق. نعم. أمس أحسن الله إليك ذكرت أنه الحديث اللي قبله، نعم، الحديث اللي أمس، نعم، أنها في الأصل قد وردت تحت هذا الباب، هل هذا في تقديم وتأخير في الترجمة؟ كيف؟ الحديثين الرواية الأخيرة أمس، أي، ذكرت أن البخاري أوردها تحت هل يقال شهر رمضان، نعم، وليس تحت باب الريان. هو كذلك هذا الذي عندنا. فهل معنى ذلك أن الترجمة تأخرت، يعني كان ينبغي تكون قبل؟ لا، هو ظاهر الصنيع أن ثمة ترجمتين، يعني ترجمتين، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، وأيضا باب يليه هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى ذلك كله ترجمتين. فيبدو نسختكم سقطت منها ولهذا بالمناسبة لما تركت بالأمس قراءة الباب قلت هذا أيضا طريقة صحيحة، لأن هذه الأبواب ليست من وضع الزبيدي، والآن اكتشفنا أنك لم تقرأها لأنها ساقطة عندك. لكن يبقى الإشكال وهو أن هذا الحديث لا علاقة له ظاهرة بالترجمة. يوضح ذلك أن الزبيدي يختصر، يعني الإمام البخاري يسوق أحاديث ويكون عدد منها تقدم فيحذفه الزبيدي، لأنه ولهذا يعني بقاء التبويبات مع الاختصار لا يكون دقيقا، بقاء التبويبات، والزبيدي لم يبق التبويبات وإنما أضافها من حقق الكتاب أو طبع الكتاب، هذا من ناحية. أيضا وجدت أنا في مراجعات سابقة أن بعض التبويبات أيضا ليست دقيقة، يعني بعضها الطابع يختزل، يكون تبويب البخاري أوسع من هذا فيختزل من الباب شيئا كثيرا فلا يظهر أيضا المعنى، فتبقى هذه التبويبات غير معتمدة لأنها ليست من صنيع الزبيدي، وغالبها أيضا لا يعتبر أيضا صنيع البخاري لأن غير الآن البخاري بالاختصار، فلا يعتبر هو نفس صنيع البخاري ولا يعتبر أيضا صنيع الزبيدي لأنه يعني هي لا تعتبر، ولو تركت ولم تقرأ أيضا له وجه، لكن ها مشينا من أول كتاب على القراءة. جزاك الله خير. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من لم يدع قول الزور والعمل به في رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذه الترجمة باب من لم يدع قول الزور والعمل به في رمضان، معقودة لبيان أثر هذه الأعمال التي هي قول الزور والعمل الزور والجهل، أثرها على عبادة الإنسان. وقد مر معنا في الحديث في حديث مضى في أوائل هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة. وعرفنا أن معنى كونه جنة أي جنة من الآثام، ومن ثم يكون جنة من النار، فإن لم يكن جنة من الآثام لم يكن جنة من النار. فيحتاج الصائم أن يحفظ فعلا صيامه وأن يصونه من الآثام حتى يكون صيامه فعلا جنة له من النار، وحتى أيضا يكون صيامه محققا أو مثمرا للأجور العظيمة والثواب الجزيل. ولهذا قال في الحديث المتقدم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب. معنى ذلك أنه ينبغي على الإنسان وقت الصيام أن يمسك نفسه إمساكا تاما، مع أن الرفث الذي هو الفسوق والصخب الذي هو اللجج منهي عنه في كل وقت، ويكون متأكد في وقت الصيام، لأن الصيام من فوائده العظيمة تربية الإنسان على التقوى، تقوى الله عز وجل وتجنب الآثام والبعد عن الذنوب، وفيه مران عظيم للنفس في تحقيق ذلك. أورد هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به. قول الزور يتناول كل قول باطل، قول الزور يتناول كل قول باطل، فكل الأقوال الباطلة من كذب من فحش من بذاء من سب إلى غير ذلك كلها داخلة في الزور، في قول من لم يدع قول الزور. والعمل به يدخل تحته جميع الأعمال الباطلة المحرمة المنكرة، وهذا عام في جميع الأقوال الباطلة والأعمال الباطلة. وهذا فيه أن الصائم يجب عليه أن يحذر بشدة الأقوال الباطلة بكافة صورها والأعمال الباطلة كذلك، ويحذر منها أشد الحذر. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقوله ليس لله حاجة، الله سبحانه وتعالى غني عن العباد وليس محتاجا إلى طاعاتهم ولا عباداتهم، سواء كملوا الطاعة أو لم يكملوها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهو غني عن العباد، وليس تكميل العبد للطاعة بزائد في ملك الله أو بنافع لله سبحانه وتعالى. والله يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي، أي مهما عملتم وقدمتم وبذلتم واجتهدتم إلى آخر ذلك لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. وقال في الحديث نفسه: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، وليس بحاجة للعباد في طاعاتهم وعباداتهم، وإنما هم المحتاجون لذلك، العبد هو المحتاج إلى هذه الطاعة. وذلك أن سعادته في الدنيا والآخرة متوقفة على وجود هذه الطاعة، فهو المحتاج إليها، أما الله سبحانه وتعالى غني عن العباد. فقوله فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، هذا فيه التنبيه إلى أن العبد إذا ترك الطعام وترك الشراب، أي صام عن الطعام وصام عن الشراب، ولكنه اشتغل بقول الزور واشتغل بأعمال الزور، فهذا فوت على نفسه نصيبه وانتفاعه من هذه العبادة العظيمة وما تثمره من أجور. فهذا فيه دليل على أنه حرم نفسه من بركات الصيام وأجره وما عده الله سبحانه وتعالى لأهله من مثوبة عظيمة. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن مثل الغيبة ومثل هذه الأمور تبطل الصيام، بعضهم ذهب إلى أنها تبطل الصيام وأن يلزم أن يعيده لأنه لا يعتبر صام كأنه أكل أو شرب. بعض أهل العلم من هذه الأحاديث ونظائرها أخذ من ذلك أنها مبطلة، لكن الصحيح أن الصيام إذا امتنع عن الطعام والشراب والشهوة يكون مجزئا، يكون قد أدى به الفرض، لكن إذا وجدت هذه الأعمال قد تذهب عليه الأجر كله. وإذا كانت هذه الأعمال تعديات على الآخرين ربما أن أجر صيامه كله يكون للآخرين وليس له، مثل ما تقدم معنا بيان ذلك في حديث المفلس الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصحيح. ومن بين الأعمال التي ذكرت في الحديث الصيام. قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه ليس المعنى أن الإنسان يأكل ويشرب، وإنما المراد أن يكف عن تلك الأمور التي تؤثر على هذه العبادة التأثير العظيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ وعنه رضي الله عنه الحديث المتقدم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقال في آخره: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال: باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ يعني الآن هذا مثال في المسألة التي تحدثنا عنها قبل قليل، وأن هذا التبويب ليس من صنيع الزبيدي رحمه الله، لأنه يختصر ويدخل في اختصاره حتى الشاهد الذي في الحديث يختصره إذا كان قد تقدم الحديث. فلما كان هذا الحديث مكررا عند البخاري وفي هذا الموضع فيه زيادة على ما تقدم، أورد الحديث مرة أخرى وحذف الزيادة المتقدمة كما هي طريقة في الاختصار. قال: وعنه الحديث المتقدم، ثم ذكر الشيء الزائد في الحديث، فإذا قرأ القارئ هنا: باب هل يقول إني صائم، لا يجد شاهدا، لأن الاختصار هنا حذف منه موضع الشاهد، وفي الأصل غير محذوف عند البخاري، البخاري ساق الحديث هنا بتمامه، ويرى من يقرأ الترجمة بحديثها الشاهد واضحا أمامه. فهذا كله مما يوضح لنا أن هذا المختصر لم يراعي ما يتعلق بالتبويبات، بل حذفها، الزبيدي رحمه الله من ضمن تجريده لكتاب الأحاديث الصحيح، لأنه هو تجريد للأحاديث، فحذف الأبواب وحذف الأسانيد وحذف الآثار وحذف التعريفات وبيان المعاني، كل هذا حذف رحمه الله تعالى، وأبقى الأحاديث مجردة، لم يبقي إلا الأحاديث مجردة مع اسم الكتاب فقط. فقال: باب هل يقال أو هل يقول إني صائم إذا شتم؟ جواب ذلك تقدم في الرواية، وأيضا هنا في هذه الرواية، لكن اختصرها الزبيدي، قال: إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. وعرفنا أن قوله إني صائم فيها تنبيه لنفسه وتذكير لنفسه بتلبسه بهذه العبادة، وأن مطلوب منه أن يصون عبادة هذه من السباب والشتام وما إلى ذلك، وأيضا فيه تنبيه لمن أمامه ممن يريد مسابته ومشاتمته أنه في هذه العبادة، وأن مثل هذا التعبد محترم والعابد محترم، فلا ينبغي أو لا يليق الدخول معه في مسابة أو مشاتمة. ففيها تنبيه للشخص نفسه، وفيها تنبيه لمن أراد مسابته أو مشاتمته. قال: وعنه الحديث المتقدم، عنه أي عن أبي هريرة، الحديث المتقدم أي في أول حديث ساقه في هذا الكتاب. قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، كل بني عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، قيل مما قيل في معنى ذلك أن عبودية الصيام تمتاز عن بقية العبوديات أنه لا يكون فيها مراعاة إلا بالأخبار، أما بقية الأعمال تكون المراعاة بالعمل نفسه، في ركوع الإنسان، سجوده، حجه، صدقته، كل هذه أشياء ترى، أما الصيام عمل لا يرى، عمل بين العبد وبين ربه. فمعنى قوله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، يعني سر بين العبد وبين ربه، سر بين العبد وبين ربه، لأن الإنسان قد يخرج للناس ويأكل معهم عند الإفطار ويكون غير صائم، لا يعلم بأحد، وقد يكون صائما ولا يشعر به أحد ولا يدري، بل أحيانا يمضي الشخص مصاحبا لعدد من أخوانه الشهور ولا يدرون أنه مثلا يصوم كل اثنين أو يصوم البيض أو يصوم مثلا كذا، لا يدرون به ولا يعلمون، لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه، اللهم إلا إذا رأوه مثلا يتناول الإفطار أو نحو ذلك. فالصيام سر بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، واختص بهذه الميزة العظيمة، قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقوله وأنا أجزي به جاء في الأحاديث أن الحسنة بعشر أمثالها، لكن الصيام لا يدخل تحت ذلك، وإنما له الأجر موفى بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصائم اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى، هذه كلها اجتمعت في الصائم فيوفى أجره بغير حساب. الأعمال الأخرى الحسنة بعشر أمثالها وتضاعف، لكن الصائم يوفى أجره على صيامه بغير حساب، وهذا مما يبين المكانة العظيمة لهذه العبادة، عبادة الصيام. وقوله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، بعض العلماء أخذ من هذا الحديث أن الصيام لا يدخل ضمن الأعمال التي تؤخذ حسنات صاحبها، التي تؤخذ حسنات صاحبها عند رد المظالم يوم القيامة، وإنما تؤخذ من أعمال الأخرى، من صلاته، من صدقته، من حجه، من طاعاته كلها، إلا الصيام يوفر له ولا يؤخذ منه شيء، لا يؤخذ من صيامه شيء. لكن هذا القول يرده حديث المفلس، يرده حديث المفلس، لأن نص على عبادة الصيام، قال: إن المفلس من يأتي بصلاة وصيام وزكاة، فنص على عبادة الصيام. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم. قال وقال في آخره: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الصائم له فرحتان: فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. فرحة في الدنيا عند الفطر، وفرحته في الدنيا عند الفطر من وجهين: الوجه الأول أنه يفرح بإتمام العبودية، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، فيفرح أن الله عز وجل بلغه مثلا الشهر وأعانه على الصيام، وكم من شخص مثلا بلغ الشهر وما استطاع أن يصوم لمرض لكذا إلى آخره، فيحمد الله ويفرح، يفرح عند صيامه أن الله نعم بلغه شهر الصيام وأعانه، وعندما يفطر يفرح أنه وفق لهذه العبادة وتممها وكملها، وها هو يفطر قد أتم صيامه، فهذا فرح. والفرح الثاني يفرح أيضا بالفطر، منعه الله سبحانه ونهاه عن الصيام في نهار رمضان، وأطلق له الطعام بعد عند غروب الشمس، وأول الليل فيفرح بمن الله سبحانه وتعالى عليه، ويكون عطشان محتاج للماء فيفرح بشرب الماء، يكون جائع يفرح بتيسير الله عز وجل ومنه، ففرحه بالطعام نفسه والشراب وما يحصل له من ري وشبع، وفرحه بإتمام العبادة، وفرحه بإتمام العبادة. ففرحته عند الفطر من وجهين، فيفرح إذا أفطر، ويفرح يوم القيامة بصومه، يفرح يوم القيامة بصومه لأنه يجد أجر صومه عظيما وافرا كثيرا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فيرى أجرا عظيما فيفرح فرحا عظيما بهذه الأجور التي ينالها يوم القيامة بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من قيام بهذه العبادة، عبادة الصيام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. نعم. هذا الباب باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة. العزوبة يعني بقاء الإنسان بلا زوجة، يقال له عازب، إذا كان بدون زوجة يقال له عازب. فمن خاف على نفسه العزوبة، يعني من خاف على نفسه وهو في شباب وليست عنده زوجة، فخاف على نفسه الفتن، وفي الوقت نفسه ليس عنده قدرة على الزواج، ليس عنده مؤنة للزواج، فأي شيء يصنع. فأورد تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباء فليتزوج. وفيه أيضا بعض الروايات: يا أيها الشباب من استطاع الباء فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإنه له وجاء. الحديث في رواية البخاري له في بعض المواضع، وأيضا رواية مسلم له، لا له قصة، قصة طريفة ومفيدة. والراوي لهذا الحديث عن ابن مسعود هو علقمة ابن قيس النخعي رحمه الله تعالى، صاحب ابن مسعود. يقول: التقى عبد الله بن مسعود بمنى في عثمان بن عفان، وكان ذلك في وقت خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فقال عثمان لعبد الله بن مسعود: هل لك في جارية أنكحك إياها وزوجك إياها حتى تذكرك ما كنت تعهد، حتى تذكرك ما كنت تعهد؟ وكان عبد الله يمشي مع علقمة، فخلى به، طلبها عثمان وخلى به، وعلقمة شاب وعبد الله بن مسعود كبير، فقال له، خلى به وقال له عثمان رضي الله عنه: هل أزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد، يعني في شبابك. فاستدعى، يعني أرويه بالمعنى، استدعى علقمة، كان يمشي معه وعرف أن الأمر يعني ما يحتاج أن يخفى عليه، استدعاه وقال، بين أنه ليس له حاجة في ذلك، وقال: أما وقد ذكرت ذلك، فإني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول، وكنا شباب فسمعته يقول: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء. وكان يسمع علقمة حتى ينتبه لهذا المعنى. فإذا هذا المعنى المذكور في الحديث حقيقة ينبغي للشاب أن يتنبه له جيدا، ينبغي أن يتنبه له جيدا، لأن في بعض البلدان يعتبرون السن المعتبرة الذي يكون الشخص فعلا صالح للزواج ومؤهل للزواج إذا وصل 30، أو ربما جاوز 30 يقول الآن يكون صالح للزواج، وقبله يكون صغير، وربما لو تزوج عمره 25 سنة أو 26 يقول تزوجه طفل. صغير ما ما ما ما بلغ، وكيف يتزوج وهو كذا وهو كذا إلى آخر، هذا موجود. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. بعض الشباب في هذا الموضوع قد يتعلل بطلب العلم، وينبغي أن يتنبه أن الذي قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج هو نفسه الذي حثك على طلب العلم ورغبك فيه، ولا تعارض بينهما، لا تعارض بين طلب العلم وبين المسارعة والمبادرة إلى الزواج. والمسارعة إلى الزواج والمبادرة إليه من الأمور العظيمة النفع كبيرة الفائدة من وجوه كثيرة جدا، ولو لم يكن فيها من فائدة إلا ما جاء في هذا الحديث من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج لكفى. ولو لم يكن فيه إلا أن يأتيك أبناء وذرية وأنت ما زلت في شبابك، قريب سنك من سن أولادك، تتابعهم وتداعبهم وتتحرك معهم بنشاط، وسنك قريب من سنهم، وعمرك قريب من عمر شبابك، وهذا أمكن في التربية والمتابعة والتعهد، بخلاف من يتزوج عن كبر. ففيه مصالح عظيمة جدا، فيه مصالح عظيمة جدا، والنكاح معونة على الخير بإذن الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا أقدم عليه الشاب بنية صالحة وريد إعفاف نفسه وإعفاف بنت من بنات المسلمين وحصول الذرية وتحصين الفرج وغير ذلك من المعاني الجليلة، فإنه يلقى المعونة مع الله من الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج. اللام للأمر، اللام لام الأمر، فليتزوج أي ليبادر للزواج. إذا استطاع الباءة، المراد بالباءة أي المؤنة والنفقة، إذا استطاع الباءة فليتزوج أي يبادر إلى الزواج ويسارع إلى الزواج. قال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، لأن إذا كان عنده زوجة ويأتي شهوته متى شاء فإن هذا أغض لبصره عن النظر إلى الحرام، وأحصن لفرجه، أحصن لفرجه، لأن الشهوة كلما ثارت عنده زوجة في عصمته حلال له، حلها الله سبحانه وتعالى له، يأتيها متى شاء في أمر أباحه الله سبحانه وتعالى له، بل يؤجر إذا كانت نيته وفي المعاشرة صالحة يؤجر على ذلك، ويكون هذا من جملة أعماله الصالحة التي يأتي شهوته ويكون له فيها أجر عند الله سبحانه وتعالى. فقال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، أي من لم يستطع من الشباب ليس عنده قدرة على مؤونة الزواج وكلفة الزواج، فماذا يصنع؟ قال: فعليه بالصوم، فعليه بالصوم، يعني يتعاهد نفسه بالصوم. قال: فإنه له وجاء. الوجاء هو الإخصى، وفي الحديث ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين موجوئين، موجوئين، الوجاء هو الإخصى. فبمعنى أنه إذا صام وتعاهد نفسه بالصيام، كان هذا الصيام بإذن الله سبحانه وتعالى حائلا بينه وبين التطلع للحرام والبحث عنه من جهتين. الجهة الأولى ما عرفناه أكثر من مرة، أن الصيام معونة للعبد على تحقيق التقوى، ورياضة للنفس على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فالصيام وصلة لتحقيق التقوى ومعونة لتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا وفق العبد لتتميم صيامه وتكميله. هذه جهة. الجهة الثانية أن الصيام يكون به جوع الإنسان وعطشه وضعف الشهوة عنده بسبب الجوع والعطش، فما ما يترتب على ذلك أيضا هذا من جهة أخرى، أن الصيام يضعف فيه هذا المعنى، يضعف فيه ثوران الشهوة، لأن قلة الطعام أو الجوع أو العطش الذي معه في فترة صيامه يضعف فيه هذا الجانب الذي هو جانب الشهوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. قال قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، أي أن الصيام مرتبط بشهود الشهر، وذلك برؤية الهلال، برؤية الهلال هلال رمضان. فإن غم على الناس ولم يتمكنوا من الرؤية بسبب سحاب أو غبار أو نحو ذلك فإنهم يقدروا له. وعرفنا أن المراد بذلك إتمام العدة، عدة شعبان 30 يوما، كما سبق بيان ذلك. أورد تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 ليلة. والمراد بالشهر الشهر الهلالي، والشهر الهلالي الذي معتبر به رؤية الهلال 29 يوم، أي لا يمكن أن ينقص عن 29، لا يمكن أن يكون الشهر الهلالي 28، كما أنه أيضا لا يمكن أن يزيد على 30، فهو لا ينقص عن 29 ولا يزيد على الثلاثين، لا يمكن أن يكون 31 يوما. قال: الشهر 29 ليلة، الشهر 29 ليلة، يعني لا يمكن أن ينقص عن ذلك. لكن ماذا إذا كان حصل أن رأى الناس هلال شوال ولم يصوموا إلا 28؟ ماذا إذا رأى الناس هلال شوال وهم لم يصوموا إلا 28 يوما ورأوا الهلال فعلا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفطروا لرؤيته. هنا يكون صيامهم 28 يوما، لكن اليوم الذي ترك هو من أول الشهر، ويكون ثمة خطأ أو التباس أو اشتباه في رؤية الشهر ومعرفة دخوله، فيكون الناس أفطروا يوما من أول الشهر، وعليه فإنهم يفطرون لرؤية هلال شوال، والجميع يقضي ذلك اليوم بعد العيد، يقضي ذلك اليوم بعد العيد. لكن لا يمكن أن يكون الشهر الهلالي أقل من 29 يوما. قال: الشهر 29 ليلة، 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروا، فلا تصوموا حتى تروا، أي حتى تروا الهلال. فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أي أكملوا عدة شعبان 30 يوما أو 30 ليلة، ثم يكون الصيام بعد ذلك. قال: فأكملوا العدة 30. وعرفنا أن هذه الرواية مفسرة للحديث المتقدم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: فاقدروا له. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما. ثم أورد هذا الحديث حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، آل من نسائه، والإيلة هو الحلف والقسم، وآل من نسائه شهرا أي حلف عليه الصلاة والسلام ألا يدخل على نسائه شهرا، شهرا كاملا، آل ألا يدخل على نسائه شهرا. والواضح من الرواية أنه عليه الصلاة والسلام آل ألا يدخل شهرا أي شهرا بعينه، من أول هلال هلال الشهر إلى هلال الشهر الذي يليه، وليس المراد بالشهر أي 30 يوما، ليس معتبرا فيها بداية الشهر. فالواضح وسيأتي أيضا ما يزيد ذلك وضوحا أنه آل شهرا أي من الشهور الهلالية اعتبارا من أول الشهر إلى تمامه، آل عليه الصلاة والسلام من نسائه شهرا. جاء في رواية لمسلم قال أقسم ألا يدخل على أزواجه شهرا، أقسم على ألا يدخل على أزواجه شهرا، وهذه مفسرة، والأحاديث أو الروايات يفسر بعضها بعضا. قال فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، يعني دخل على نسائه، وكان آل ألا يدخل شهرا وهو لما يكمل 30، فغدا أو راح، فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا، إنك حلفت ألا تدخل شهرا، قال إن شهركم يكون 29 يوما، إن شهركم يكون 29 يوما. فكان هذا الشهر الهلالي الذي آل النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل على نسائه فيه 29 يوما. وقد جاء في رواية صحيحة في المسند أن جبريل عليه السلام أتاه في تمام الشهر وقال برت يمينك، قال له برت يمينك قد تم الشهر، برت يمينك قد تم الشهر أي تم ب29. بمناسبة هذا الحديث ثمة فائدة تتعلق بالأدب، أدب طالب العلم مع شيوخه، وهذه الفائدة أوردها ابن العربي رحمه الله في كتابه التفسير أحكام القرآن عندما أورد هذا الحديث بمناسبة إراده لهذا الحديث، أورد هذه الفائدة عن أحد شيوخه، وهي فائدة ثمينة في أدب التعامل مع الشيوخ، فنقف عليها بالمناسبة لأهميتها وعظيم فائدتها. نعم. قال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة قال وصلت الفسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى، فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، فجلس معنا في الدهليز وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه، فلما انفض عنه أكثرهم قال لي أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت نعم، قال لجلسائه أفرجوا له عن كلامه، فقاموا وبقيت وحدي معه، فقلت له حضرت المجلس اليوم متبركا بك. قوله متبركا بك يعني يحمل على أنه يعني بركة العلم والانتفاع بما يسمع من حديث وقرآن وفوائد، وهذه لا شك أن فيها بركة. نعم. وسمعتك تقول آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت،

ومع ذلك جاء في الحديث قال شهران لا ينقصان شهر عيد، شهر عيد. فإطلاق على إطلاق شهر شهر عيد بالنسبة لذي الحجة الأمر واضح، وبالنسبة لرمضان فإن إطلاقه هذا له نظائر في الحديث، يطلق على الشيء ما جاوره ولاصقه، مثل قوله عليه الصلاة والسلام عن المغرب وتر النهار، أو إطلاق وتر النهار على المغرب، مثل لقنوا موتاكم، مثل قوله لقنوا موتاكم، يعني من قارب الموت، وليس المراد من مات فعلا، فيطلق على ذلك لأنه مجاور له وملاصق له وأيضا مترتب عليه. ولهذا يسمى عيد رمضان عيد، يسمى عيد الفطر، لأنه على إثر عبودية الصيام، ولهذا يسمى عيد الفطر، أي الفطر من صيام شهر رمضان المبارك. فقوله شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة، رمضان وذو الحجة. وقيل في معنى قوله لا ينقصان أي الأجر لا ينقص، سواء تم الشهر بأن كان 30 أو لم يتم بأن كان 29 لا ينقص، أي ثوابه ثابت تام وكامل، فلا ينقص الأجر سواء تم الشهر أو لم يتم، هذا مما قيل في معناه. وقيل لا ينقصان أي مجتمعين في السنة الواحدة، بمعنى لا يكون شهر رمضان وشهر ذي الحجة في سنة واحدة أيامهما 58 يوما، لا يكون ذلك، فلا ينقصان أي مجتمعين، إن نقص هذا تم ذاك، وإن تم هذا نقص هذا، أما أن ينقصان في سنة واحدة فهذا لا يكون. هذا أيضا مما قيل في معنى قوله شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب ولا نحسب، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نكتب ولا نحسب، ولا نكتب ولا نحسب، أي أمة أمية ليس عندنا قراءة ولا كتابة، وهذا هو الأمي، الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. وأورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لا نكتب ولا نحسب. وقول أمة أمية أي في الغالب في زمانه عليه الصلاة والسلام، الغالب على الناس أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون، ومن يكتب ويقرأ قلة، من يكتب ويقرأ نعم لهم وجود لكنهم قلة، والعبرة بالغالب. فقوله نحن أمة أمية أي غالبنا لا يكتب ولا يقرأ. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أن جعل العبادات في أمور واضحة حتى لمن لا يقرأ ولا يكتب، يعني ليست تتعلق بأمور تحتاج إلى قراءة وكتابة، وإنما هي واضحة. مثلا الصلوات الخمس أوقاتها أمور واضحة لكل الناس، مرتبطة بطلوع الفجر، بزوال الشمس، بغروب الشمس، فمرتبطة بأشياء واضحة ظاهرة للناس. دخول الشهر برؤية الهلال، إن لم يرى الهلال تكمل عدة الشهر الذي قبله الذي هو شهر شعبان 30 يوما، وهكذا. وهذا مما يبين أن اعتبار الحساب الفلكي، اعتبار الحساب الفلكي في دخول الشهر ليس من شرع الله، ليس من شرع الله. ورب العالمين سبحانه وتعالى الذي جعل للعباد الاعتبار في دخول الشهر هو رؤية الهلال وشهود الشهر بشهود هلاله أو إتمام الشهر الذي قبله أحاط علمه سبحانه وتعالى بأن الناس يتقدم علمهم بالحساب والفلك تقدما واسعا، وشريعته سبحانه وتعالى شريعة خالدة وباقية لكل زمان ومكان. والمعتبر في دخول الشهر في زماننا هو نفس المعتبر في دخول الشهر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يجوز اعتماد الحساب في دخول الشهر. ومع ذلك بعض المناطق قبل رمضان بشهرين أو ثلاثة يحددون وقت دخوله، يقولون يدخل في يوم الثلاثاء الوقت الفلاني إلى آخره. هذا ليس من شرع الله، هذا ليس من شرع الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فالاعتبار بالهلال ورؤيته، الاعتبار بالهلال ورؤية الهلال ليس الاعتبار بالحساب. والله سبحانه وتعالى أحاط علما، وأن الناس تتوسع علومهم ويقفون من علوم الحساب على شيء واسع. وإحدى الدول في زماننا هذا في شهرنا هذا أعلنوا عن دخول الشهر قبل رمضان بشهرين أنه يدخل يوم الثلاثاء، أنه يدخل يوم الثلاثاء، ثم تفاجأوا بالعالم كله وأن الأمر الذي توصلوا إليه بالحساب باينوا فيه واقع العالم كله، فأعلنوا للدولة عن خطأهم وأنهم يراعون الأمور في الأعوام القادمة بشكل أحسن من الذي حصل. وهذا من الأشياء التي تكشف لكم أن بقاء الإنسان على الأصل هو الذي فيه السلامة، هو الذي فيه الموافقة للحق والهدى. فالأمر مناط برؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكمل العدة 30، يعني أمر واضح وبين ولا يحتاج إلى تكلفات هؤلاء التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. نعم. الشهر هكذا وهكذا، الشهر هكذا وهكذا. نعم، قال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا وهكذا، يعني أشار لهم بإشارة باليد ولم ينطق 29 و30، وقوله يعني هذا من الراوي يفسر الإشارة، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده في المرة الأولى أشار 3 مرات يعني 30، والمرة الثانية أشار 3 مرات، وفي الثالثة خنس الأصبع أو عطف أحد الأصابع فكان 29، فكانت بالإشارة، قال نحن أمية لا نقرأ ولا نحسب الشهر هكذا 30، ثم قال الشهر هكذا، والثالثة عطف أحد الأصابع. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين. نعم عفوا، ويستفاد من أن يعني التعليم بالإشارة، التعليم بالإشارة إذا احتيج إليه أو بوسائل مثلا الإيضاح فإنه لا بأس به، ويأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشياء. نعم. باب لا يتقدم أن رمضان بصوم يوم ولا يومين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. هذه الترجمة لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، أي لا يجوز له أن يصوم قبل رمضان يوم أو يومين من باب الاحتياط، من باب الاحتياط للشهر، فلا يجوز له ذلك. وكذلك اليوم الذي يشك فيه، قد جاء في حديث عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الإنسان أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين يقول أنا أصوم احتياطا للشهر، ربما يدخل